بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أيام تمر وتنقضي، وسنوات تكر وتنتهي، وأعمار تفنى وتنطوي، ليل يخلف النهار، ونهار يخلف الليل، مطايا الناس عليها راكبون، تسير بهم وهم لا يشعرون، ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني، والوقت ضائع بينهما، ليس في الدنيا لأحد دوام، إنما الناس على سفر، مضى الماضون وعما قليل نمضي، هي السبيل فمن يوم إلى يوم، كأنه ما تريك العين بالنوم، لا تجزعن رويدا إنها دول، دنيا تنقل من قوم إلى قوم، ولكنها ميدان الجد والعمل، ميدان الاستعداد للعرض الأكبر والسباق الطويل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيا ويح من فرط في زمن السباق والإمكان، فإنه سيحصد ندما في الآخرة، لأن الدنيا مضمار سباق، وقد انعقد الغبار وخفي السابق، وسوف ترى إذا انجلى الغبار، أفرس تحتك أم حمار، فاشتروا أنفسكم أيها الناس، فإن السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع رخيصة، وسيأتي على ذلك يوم لا يوصل فيه إلى قليل ولا كثير، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، يوم يعض الظالم على يديه، ذلك يوم التغابن. أيها المسلمون، لا بد من وقفة، لا بد من محاسبة، لا سيما والعالم يودع عاما هجريا كاملا، ذهب كما ذهب غيره، ولكنه نقص الأعمال ودنو الآجال. قال الثوري رحمه الله: ابن آدم، إنما أنت أيام، فكل يوم يمضي فقد مضى بعضك، فرؤوس الأموال الأعمار، ولكن يا ضيعتها تمشي سبهللا، فانتبهوا يا أهل الإسلام، فالدنيا ظل زائل، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاهتزت به الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج، فسرت الناظرين وأخذت بعيون الغافلين، حلوة خضرة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، لهم خلقت ولها خلقوا، عيش مزيد وعمر مديد، فبينما هي كذلك وأهلها منتعشون فيها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فأصبح هشيما تذروه الرياح ذهب النبات الناضر والزهر الزاهر فأصبحت الأرض أبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وأوحشت القلب والبصر كأن لم تغن بالأمس كأنه ما مر عليها النعيم وما رأت الحسن قط. ثم قال الله كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال الإمام ابن كثير فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع اقترارهم بها وتمكنهم بمواعيدها وتفلتها منهم فإن من طبعها الهرب ممن طلبها والطلب لمن هرب منها فنعيم الدنيا سريع الزوال كأن لم تغن بالأمس. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة أي يغمس غمسة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب الله أكبر بغمسة واحدة في أنعم أهل الأرض نعيم الدنيا نعم نعم بغمسة واحدة نسي أنعم أهل الأرض نعيم الدنيا وحلف بالله أنه لم ير نعيما قط وما مر عليه نعيم قط فنعيم الدنيا ليس بنعيم وإنما هو غرور. ولذلك قال الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فالنعيم نعيم الآخرة. ولذلك في الحديث ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وفي حديث المستورد عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع هذا مثل نعيم الدنيا وحقيقتها وزمانها في الآخرة فمثلها كمثل من يدخل أصبعه في البحر ثم يخرجه فلينظر بما في كم يرجع من ماء فالبحر مثل الآخرة وما علق بالأصبع مثل الدنيا ولا يعلق به إلا البلل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذه هي الدنيا ظل زائل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ولذلك حذر الله من الركون إلى الدنيا والاطمئنان بها وإيثارها على الآخرة. قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. روى ابن ماجه والترمذي والحديث في صحيح الترغيب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي رواية ابن عباس قال ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. وفي صحيح الترغيب قال عمر رضي الله عنه: استأذنت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخلت عليه في مشروبه وإنه لمضطجع على خصفه أي حصير، إن بعضه لعلى التراب وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا وإن فوق رأسه ليهابا عطنا أي جلدا منتنا في الدباغ. قال: فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا نبي الله ما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته. فقال: أولئك عجلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا في الآخرة. وعند الحاكم وهو في صحيح الترغيب قال أبو مالك الأشعري لما حضرته الوفاة: يا معشر الأشعريين، ليبلغ الشاهد الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلاوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلاوة الآخرة. بل قال عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. والحديث والأثر في صحيح الترغيب. وفي البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالغريب لا يعمر دار الغربة، والمستظل لا يبني تحت الشجرة، فالدنيا معبر والمسلم فيها على جناح سفر. فلا يستكثر المسافر من متاع الدنيا ولا يستوطن منازله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب، فمن استكثر من زادها ثقل عليه حمله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمامكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. وفي صحيح الترغيب قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. عباد الله، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر، ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته. فالأعمال تطوى والأعمار تفنى، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل. لما حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة الباقية. فاتقوا الدنيا عباد الله، واعلموا أنها لا تذم لذاتها، لأنها طريق الجنة وأرض الزرع للآخرة، فلا بد من اغتنامها. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. بل قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي حذر عباده من الاغترار بهذه الدار ورقبهم في الاستعداد ليوم القرار. أحمده على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأبرار وإمام المتقين الأخيار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. وايم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. أيها الناس، تلكم الدنيا وهذه فتنتها، كيف حالنا معها وكيف كان حال السلف؟ يقول أنس رضي الله عنه: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض. هذا مثال أيها الناس، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: كم بينكم وبين القوم أقبلت عليهم الدنيا فهربوا وأدبرت عنكم فاتبعتموها. نعم، ولذلك في صحيح الإمام مسلم قال خالد العدوي: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر، أي بانقطاع، وولت حتى أي سريعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير ما تعملون. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، وليأتين عليها يوم وهو كبيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتذرت بنصفها واتذر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأنصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وخطب حذيفة يوم جمعة في المدائن فقال: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم الضماق وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. وقال الأصمعي رحمه الله: سمعت يحيى بن خالد يقول: الدنيا دول والمال عارية، ولنا بمن قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة. فقدموا عباد الله لأنفسكم، فالدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، وانتبهوا لأنفسكم، فقد جد بكم السير ونودي عليكم الرحيل، فيوشك أن تحطوا ركابكم بين الموتى، فتعاقب الشهور عبر وزوال السنين عاما بعد عام لفكر. كم من أحباب كانوا معنا